العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة والجواب على ذلك إن أريد به إثبات وجوب العشرة لأن ذلك هو لازم بقائه، فهذا من الأصول المثبتة. كان الكلام في التنبيهات العامة التي ننتهي بها من بحث الأقل والأكثر. التنبيه الأول وهو جريان الاستصحاب. قلنا أنه قد نجري الاستصحاب لإثبات الاحتياط، وقد نجري الاستصحاب لإثبات البراءة. أما جريان الاستصحاب لإثبات الاحتياط فقد تقدم بيانه، وقلنا بأن هذا المكلف قبل الإتيان بالأقل كان يعلم علما يقينيا بوجوب الجامع، وبعد الإتيان بالأقل يشك أنه هل ارتفع ذلك الوجوب أو لم يرتفع. فإن كان ذلك الوجوب هو الأقل فقد ارتفع، وإلا فهو باق. قبل الإتيان بالأقل كان يعلم علما يقينيا بوجوب الجامع، وبعد الإتيان بالأقل يشك أنه هل ارتفع ذلك الوجوب أو لم يرتفع. فإن كان ذلك الوجوب هو الأقل فقد ارتفع، وإلا فهو باق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الاستصحاب غير تام، لأن هذا الاستصحاب تارة نريد أن نثبت به وجوب الأكثر، وأخرى نريد أن نثبت به نفس الجامع. لا ثالثة، وجوب الأقل نحن القدر المتيقن أن الأقل واجب. هذا الاستصحاب تارة نريد أن نثبت به وجوب الأكثر بالخصوص، وأخرى نريد أن نثبت به وجوب الجامع. أما الشق الأول وهو أن نثبت به وجوب الأكثر، فهذا من الأصول المثبتة. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا المكلف أتى بالأقل، أتى أو لم يأتي، فكأننا بالاستصحاب نريد أن نقول له أن هذا الأقل ليس مجزيا، وإنما المجزي من هو الأكثر، وهذا هو اللازم العقلي لعدم إجزاء الأقل. إذا لم يكن الأقل مجزيا فلازمه العقلي ماذا؟ أنه لا بد من الإتيان بالأكثر. وقد تقدم أو سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى بأن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية، وهذا معنى أن إثبات الأكثر يلزم منه الأصل المثبت، والأصل المثبت باطل كما هو محقق في محله. وإن أريد إثبات نفس الجامع، السيد الشهيد يقول: خب الجامع قبل هذا الاستصحاب كان معلوما بالوجدان ولم ينجز الأكثر، فكيف والآن الجامع معلوم بالتعبد كيف يستطيع أن يثبت الأكثر؟ الجامع المعلوم بالوجدان لم ينجز إلا الأقل، فكيف يستطيع الجامع المنجز المعلوم بالتعبد يستطيع أن ينجز الأكثر؟ فأنتم ماذا تريدون بهذا الاستصحاب؟ إن أردتم إثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي لعدم إجزاء الأقل، وإن أردتم بالاستصحاب إثبات وجوب الجامع فوجوب الجامع كان معلوما وجدانا ولم ينجز الأكثر، فما بالك والآن الجامع معلوم بالتعبد كيف يستطيع أن ينجز الأكثر؟ والجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به إثبات وجوب العشرة، يعني ذاك الذي فيه الجزء العاشر، لأن ذلك يعني وجوب العشرة هو لازم بقاء الجامع، لأنه إذا كان الواجب هو التسعة فالمكلف قد أتى به، إذا لازم بقاء الجامع إذا كان العشرة، هذا معناه أن التسعة ليست مجزية، وإلا إذا كانت التسعة مجزية خب من الواضح بأنه الجامع ليس بباقين. قال لأن ذلك يعني وجوب العشرة هو لازم بقاء الجامع ولازم بقائه، فهذا من الأصول المثبتة. لماذا؟ لأنه لازم بقائه، لأن العشرة، لأن وجوب العشرة لازم عقلي لبقاء الجامع لا أنه لازم شرعي. هذا الجامع الذي أتيت بأحد فردي ليس بمجز، هذا إذن الجامع باق، أين باقي؟ باق في الفرد الآخر وهو وجوب العشرة، لا يثبت بالاستصحاب. وإن أريد به أي باستصحاب الجامع، وإن أريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا أثر له. لماذا؟ لأنه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم الوجداني بالجامع لا ينجز سوى الأقل، فكيف يستطيع العلم التعبدي بالجامع ينجز الأكثر؟ والأقل حاصل في المقام بحسب الفار. إذن الاستصحاب، استصحاب الاحتياط، استصحاب الاشتغال غير تام، يعني الاستناد إلى الاستصحاب لإثبات الاشتغال والاحتياط غير تام. في المقابل استدل أو استند إلى الاستصحاب لإثبات البراءة لا لإثبات الاشتغال. قالوا نستصحب عدم الزائد، هذا الجزء العاشر له حالة سابقة بالعدم أو ليس له حالة سابقة بالعدم؟ نعم، هذه السورة أنا أشك هل أنها جزء الواجب قبل التشريع أو ليست جزء الواجب قبل التشريع، واجبة أو غير واجبة قبل التشريع؟ غير واجبة. والآن بعد أن شرع المولى الصلاة هل جعل من أجزائها السورة أو لم يجعل؟ يقين سابق بعدم وجوب السورة، شك لاحق نستصحب عدم وجوب السورة السابق. هسه إما في صدر الشريعة لأنه نعلم أن الأحكام الشرعية لم تنزل دفعة واحدة، وإما قبل الشريعة، وهذا ما تقدم بيانه مفصلا فيما سبق عندما استدللنا بالاستصحاب لمطالب من هذا القبيل، من قبيل ما تقدم أين؟ ها؟ ذكروا الإخوة ولا؟ في الجزء الثاني، في الجزء الأول. الجزء الأول، الجزء الثاني. سؤال أقول استصحاب، إحنا بنستصحب عدم وجوب السائد الثابت، عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع أو قبل التشريع، استدللنا بهذا القبيل في المكان، ها؟ في بحث البراءة، أحسنت، واحد من موارد هذا. بعد قلنا استصحاب نفس البراءة، قلنا أنه يمكن أن نستند إلى أصل عملي لإثبات أصل عملي آخر، هذا مورد كان. بعد وين؟ في الجزء الأول أيضا استندنا إليه، وهو أن خبر الواحد كان حجة أو ليس بحجة، حجية خبر الواحد حادثة أو ليست حادثة، حادثة. خب الآن يقين بالعدم موجود سابقا أو غير موجود على يقين بالعدم أيضا. فجملة من الموارد هذا الاستدلال يكون تاما، وموارد كثيرة. واحدة من هذه الموارد هذا المورد، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الأكثر يقينا عندنا حالة سابقة بالعدم متيقنة، الآن نشك بعد تشريع الصلاة أن هذا الجزء العاشر وجب أو لا، نستصحب عدم الوجوب الزائد. إلا أنه جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قالوا هذا الاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة، ولإثبات البراءة ها، لإثبات نتيجة البراءة، لأنه إذا لم يكن الزائد واجبا فالواجب هو ماذا؟ ها؟ الأقل. لا تقولوا هذا أيضا أصل مثبت، لأن الأقل ثبت بدليله الخاص، الأقل ثابت عندنا بدليله الخاص، ولكن نريد أن نرى أنه يجزي أو لا يجزي ذاك الأقل، نقول نعم مجزي لأن الزائد ليس بواجب. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذا الاستصحاب هنا استصحاب عدم وجوب الزائد معارض باستصحاب عدم استقلالية الأقل، لأنه متى تكون التسعة مجزية؟ إذا كان وجوبها وجوب التسعة وجوب استقلالي، فإذا وكونها استقلالية هذه التسعة مسبوقة بعدم أو غير مسبوقة بعدم، فنستصحب عدم استقلالية التسعة، فتجري البراءة هنا وتجري البراءة هناك، يتعارضان ويتساقطان. بس هذا ما أدري إحنا هذا السيد الشهيد، بس خلنا نقرأ المقدمة الجواب نذكره من الدفتر. قال وأما التمسك بالاستصحاب على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد ذاك الوجوب أو ذاك العدم الثابت قبل دخول الوقت أو الثابت في صدر عصر التشريع أو ثابت قبل نزول الشريعة، هذه كلها يمكن ولا يعارض. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى كلام السيد الخوئي وجملة من المحققين، قالوا أن هذا الاستصحاب لعدم الوجوب الزائد معارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، لأنه متى يمكن الاجتزاء بالتسعة؟ إذا كان وجوبها استقلالي. خب هذا الوجوب التسعة الاستقلالي مسبوق بالعدم وغير مسبوق بالعدم؟ نعم تشريع حادث مسبوق بالعدم، أشك في أنه يجزي أو لا يجزي مستقل أو لا، أستصحب عدم استقلالية الوجوب المتعلق بالتسعة، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لهذا الاستصحاب الثاني لا يوجد له أثرون. أثر لماذا لا يوجد له أثر؟ مطلب ما موضح هنا بشكل جيد، أنا أقرأه لكم. دفتر ملانا إذا أحد جايبيه ويانا، ما جايبين دفتر ويانا، نشوف جايبين مولانا ذاك الدفتر. قال لأننا كما قيل هنا نستصحب عدم جعل الوجوب على الزائد، ولا يعارضه استصحاب عدم جعل الوجوب على التسعة المطلقة، يعني التسعة الاستقلالية بحدها الإطلاقي. لماذا؟ قال وذلك لأن جريان هذا الاستصحاب، يعني عن الاستقلالية، لأن جريان هذا الاستصحاب لغو لا يترتب عليه لا تعذير ولا تنجيز. وقد تقدم فيما سبق وسيأتي بعد ذلك أن الأصول العملية إنما تجري إذا كان هناك أثر شرعي مترتب عليها، أما إذا لم يكن هناك أثر شرعي مترتب على جريان الأصل العملي فإن مثل ذلك الأصل لا يجري. لماذا؟ لأن الأصول العملية إنما جعلت ماذا؟ لترتب الأغراض التعذير والتنجيز عليها، وما لم يترتب عليه تعذير أو تنجيز فإنه لا يجري ذلك الاستصحاب. خسر جنابك شككت فلان موجود لو مو موجود، كان موجود قبل سنة الآن شكك موجود لو موجود، يقول أنا أستصحب بقاءه، استصحاب يجري ولا؟ يقولون إذا كان تريد ترتب حكم إرث حياة زوجة طلاق لك أذني بلي، أما إذا لا يوجد لا هناك لا أثر لا استصحاب لا أثر له لا تعذيرا ولا تنجيزا، مثل هذا الاستصحاب لا يجري. قال والاستصحاب لا يجري باعتباره أصلا مؤمنا ومنجزا ما لم يترتب عليه تعذير أو تنجيز. أما أنه لا يترتب عليه تعذير فلأنكم باستصحاب عدم وجوب التسعة المطلقة ماذا تريدون أن تؤمنوا المكلف منه؟ أنا أجريت الاستصحاب عن التسعة حتى يترك التسعة لو لا يترك التسعة؟ خب إذا ترك التسعة حصلت المخالفة القطعية، ومع المخالفة القطعية خب لا نحتاج نحن إلى ماذا؟ إلى الأصل، إلى الأصل المؤمن. قال ماذا تريدون أن تؤمنوا المكلفة بحيث يترك التسعة رأسان ولا عقاب؟ هذا غير معقول. لماذا؟ لأن فرض ترك التسعة هو فرض المخالفة القطعية، وهذا تقدم مرارا أنه لا يجري، كما أنه لا يترتب عليه التنجيز لأنه باستصحاب عدم وجوب التسعة المطلقة لا يثبت بذلك وجوب التسعة المقيدة إلا بماذا؟ إلا بالملازمة العقلية، والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية، والملازمة العقلية غير معقولة. فاستصحاب عدم الوجوب على التسعة المطلقة لا يترتب عليه لا تنجيز ولا تعذير، لا تنجيز العاشر ولا التعذير عن التسعة، فيكون لغوا لا محالة، فلا يشمله إطلاق أدلة الاستصحاب. التفت هنا، قال إذ لا أثر لا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. لماذا؟ إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، يعني لا تنجيزا ولا تعذيرا، لأنه إن أريد بالاستصحاب إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو أصل مثبت، يعني إثبات العاشر. تريدون أن تستصحبوا عدم استقلالية التسعة حتى تقولون ماذا؟ إذن الجزء العاشر واجب أيضا، فهذا لا يكون إلا بالملازمة العقلية. إذا لم يكن هذا واجب فالواجب ماذا؟ إذا لم يكن هذا مستقل فالمستقل ماذا؟ بإضافة الجزء العاشر عليه. وإن أريد به التأمين، إذن إن أريد به إثبات يعني التعذير تنجيز، وإن أريد به التأمين يعني التعذير، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، يعني ترك التسعة، لأنه ترك التسعة ملازم للمخالفة القطعية، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية، وفي المقام المخالفة تكون مخالفة قطعية. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني الذي ذكر في المقام فهو إذا تردد أمر شيء بين أن يكون وجوده شرط أو أن يكون وجوده مانع، وبعبارة أخرى بين أن يكون وجوده شرط أو أن يكون عدمه شرط، لأن المانعية يعني الوجود يكون مانع فعدمه يكون شرطان، وهذا تقدم بيانه فيما سبق. أنا شككت بأن هذه السورة إما هي جزء في الصلاة فتكون ماذا؟ والصلاة لا تجوز إلا ولا تتم إلا بهذا الجزء وهي السورة، وإما هي مانعة من قبيل ماذا؟ ليش نجيب السورة؟ من قبيل ما لا يؤكل لحمه. هذه ما لا يؤكل لحمه طبعا في المانعية مفيد. هسه افترضوا بأن الشارع، أشك في أن الشارع جعل لبس ما لا يؤكل لحمه شرطا في الصلاة في صحة الصلاة، أو جعل عدمه شرطا في صحة الصلاة، يعني جعل وجوده مانع، فيرجع الأمر إلى بشرط شيء وبشرط لا. فهنا في مثل هذا المطلب، هل أن العلم الإجمالي منجز أو أنه غير منجز؟ قد يقال بأنه دوران الأمر بين المتباينين. طب كيف يمتثله؟ لابد أن يمتثله المكلف بهذا الطريق، وهو أن يصلي مرة مع ذلك الجزء ومرة بلا ذلك الجزء. فإن كان في الواقع الواجب الصلاة مع ذلك الجزء فقد أتى، وإن كان في الواقع الصلاة الواجبة بدون ذلك الجزء فقد أتى. ولكن هذا كله إذا كان في الوقت متسع لأداء صلاتين، أما إذا لم يكن في الوقت متسع إلا لأداء صلاة واحدة فيمكنه الاكتفاء بأحده من باب الاضطرار إلى أحدهما. إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب بنحو لا تصح الصلاة بدون ذلك الجزء، أو كون ذلك الشيء مانعا بنحو لو كان في الصلاة لكان مانعا عن صحة الصلاة من قبيل لبس ما لا يؤكل لحمه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق، ولكن إما متعلق بالتقيد بوجود ذلك القيد أو بعدم ذلك القيد. إذن تجدون أن الطرفين معا فيه ماذا؟ فيه تقيد، ولكن أحدهما تقيد بالوجود والآخر تقيد بالعدم. مو يدور الأمر بين المقيد والمطلق حتى يدخل في بشرط شيء ولا بشرط، لأنه في الأقل والأكثر كما تقدم بيانه بينا قلنا هناك يدور أمره بين المطلق والمقيد، يعني بين اللا بشرط والبشرط شيء. أما هنا يدور بين مقيدين، بين التقيد بوجود الجزء والتقيد بعدم وجود الجزء. ممكن بلي ممكن، إما مقيد بأنه تنتهي هنا وإما أن تضيف إليها ركعتان أخريان، بلي هي من مواردي، لأنه هناك قالوا بأن حقيقة القاصر تختلف عن حقيقة التمام، مو أن أن القصر هو جزء من التمام، بل هذه حقيقة مقيدة بعدم الزيادة وتلك حقيقة مقيدة بالزيادة. فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدم ذلك الشيء، وهذا واضح. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأنه أصالة البراءة عن تقيد الوجود معارض بأصالة البراءة عن تقيد العدم، فيكون العلم الإجمالي منجز. وكيف يمتثله؟ بينا أنه لا بد من الإتيان بالصلاة مرة مع الجزء ومرة بلا جزء، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، يعني تتعارض أصالة البراءة عن التقيد بالوجود عن أصالة البراءة عن التقيد بالعدم. فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدون إتيان بذلك الشيء. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع يستطيع أن يصلي صلاتين، واحدة مع الشرط والأخرى بلا شرط، واحدة مع الجزء والأخرى بلا جزء، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين. هذا من قبيل جنابك أنه لا تعلم وجه القبلة، وقلنا بأنه إذا كان متسع من الوقت لابد أن تصلي إلى أربعة جهات. أما إذا ضاق الوقت خب تصلي إلى أي جهة؟ إلى أي جهة تختار؟ خب يجب القضاء خارج الوقت إلى الجهات الثلاث الأخرى؟ ها؟ ها؟ لا يجب. لماذا؟ مع أنه في داخل الوقت كان يجب أربعة ولا يجب أربعة؟ في داخل الوقت كان يجب أربعة ولا يجب أربعة؟ يجب أربعة. ها؟ أنا ما أقول ليش؟ شنو الشارع ما يقول لك اقضي ما فاتك كما فات؟ يقول أو لا يقول؟ انت الذي فاتك هنا كم صلاة؟ واحد لو اربعة؟ انت في داخل الوقت مو كان عندك اربع صلوات واجبة؟ عندك لو ما عندك؟ ما عندك. الان صليت واحد اخوة ثلاثة خارج الوقت تقريبا. وين؟ لا لا، نفس أدلة القضاء نقول لا تشمل المقام. تطبيق القواعد الأصولية مثل هاي الإخوة يطالبونا هيطبق سيدنا القواعد الأصولية، بعض الأحيان نجي احنا في فرع نطبق. الروايات تقول اقضي ما فات، أنت اللي صليت صلاة واحدة بعد عندك يقين فات أو لا عندك؟ لا يوجد يقين بأنك فات. يحتمل أن اللي صليتها هي ماذا؟ هي المطلوبة. إذا أكو جزم بأنه فات لو أكو احتمال أنه فات؟ احتمال يقول تجل فرع. الشارع يقول اقضي ما فات، وانت فات عندك لو لا يعلم انه فات، تشك انه فات او لم يفوت. هنا ايضا بنفس الملاك، هنا نفس الملاك موجود هنا، لان القائل ان يقول خضاق الوقت، انا اصلي مع الجزء داخل الوقت او بلا جزء داخل الوقت، والاخر اصليه اين؟ خارج الوقت. نقول لا ملانا، لانه انت ادلة القضاء ما لا تقول، تقول اقضي ما فات، ولعل الواجب كان ذلك تلك الصلاة التي صليتها داخل الوقت. فخارج الوقت بعد لا يوجد عندك فات، تحتمل الفوت، واحتمال الفوت يعني احتمال الوجوب. فإذا كان احتمال الوجوب رفع ما لا يعلم شك في أصل التكليف، لا أنه شك في امتثال التكليف. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين. وقد يقال إذن القول الأول يقول بأن العلم الإجمالي منجز وتجب ويجب الإتيان بالطرفين معا. أما القول الثاني يقول لا، أن العلم الإجمالي غير منجز في المقام كما هو مبنى المرزا رحمة الله تعالى عليه. المرزا قال أن هذا العلم الإجمالي غير منجز في المقام. لماذا؟ لأنه نحن من أركان تنجز العلم الإجمالي ماذا كان؟ أنه يمكن مخالفته القطعية، وفي المقام يمكن مخالفته القطعية أو لا يمكن مخالفته القطعية؟ ها؟ لا يمكن، لأنه أنت إذا صليت بلا جزء هاي المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ احتمال هي صليتها مع الجزء المخالفة قطعية؟ إذن يستحيل المخالفة القطعية لمثل هذا العلم الإجمالي، ومع استحالة المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي بعد شنو؟ لا يكون، ينهدم الركن الرابع بناء على الصيغة الأولى التي ذكرها المرزا بأنه لا بد أن تكون المخالفة القطعية عملية حتى تكون البراءة أو تتعارض الأصول وتتساقط، وفي المقام المخالفة القطعية غير ممكنة. وقد يقال أن العلم الإجمالي المذكور غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا، ولا يمنع عن جريان البراءتين معا. لماذا؟ لأنه بجريانهما لا يستطيع المخالفة القطعية، لأنه إما يصلي مع الجزء وإما يصلي بلا جزء. أما إذا صلى مع الجزء ومرة بلا جزء مو فقط لم يخالف مخالفة قطعية، وإنما وافق موافقة قطعية، فهو إن اكتفى بإحداهما فالمخالفة احتمالية، وإن جاء بهما فالموافقة قطعية ويستحيل المخالفة القطعية. إذن احنا نقول تجري البراءة عن التقيد بالوجود، وتجري البراءة عن التقيد بالعدم. يلزم محظور في المقام؟ لا، لا يلزم، لأنه قلنا إنما لا تجري البراءة في الطرفين لمحذور لزوم المخالفة القطعية، وفي المقام تجري البراءة في الطرفين ولا يلزم محذور المخالفة القطعية، بناء على بعض صيغ الركن الرابع. وتلته هي تلك الصيغة التي ذكرها المرزا ولم يقبلها السيد الخوئي، وصححها السيد الشهيد في بحث الاضطرار إلى أحدهما المعينة التي تذكرون هناك، قال لابد أن نعدل الصيغة التي ذكرت في الركن الرابع. ها هذه مبنية على تلك الصيغة التي ذكرها المرزا ولم يقبلها السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وصححها وعدلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في البحوث اللاحقة، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة المرزا في اقتبال صيغة السيد الخوي وصيغة السيد الشهيد، القائلة بأن تعارض الأصول مرهون بأداء جريان الأصول إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور، إما يستطيع مخالفة احتمالية وإما يستطيع موافقة قطعية، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة، وفي حالة تركه يحتمل الموافقة أيضا، وفي حالة الإتيان بهما ويقطع بالموافقة، فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية. فإن قيل والقائل المرزا وتبعه تلميذه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه لماذا لا يمكن المخالفة القطعية، لا يمكن المخالفة القطعية، وهو بأن يترك الصلاتين مع لا مع الإتيان بالجزء وبلا إتيان بالجزء، يترك الصلاة حصلت مخالفة قطعية ولم تحصل، ها؟ إذن قولكم أنه لا تحصل المخالفة القطعية هذه مخالفة قطعية أمامكم، بلي أحسنتم، بعد هذه المخالفة القطعية التي حصلت هذه مو سببها شنو جريان الأصلين في الطرفين، وإنما سببها هاي المخالفة القطعية أنك تركت الأقل، والأقل كان معلوما تفصيلا لو كان معلوما إجمالا، ها؟ كان معلوما تفصيلا، فالحرمة موجودة، هذه مو بسبب جريان البراءتين، وإنما الحرمة لأجل وجوب الأقل تفصيلا. وفرض الكلام هو أنه لو أتى بالواجب عليه هناك عندما توجد مخالفة قطعية، بعد ليس منشأها جريان البراءة من التقيد، من التقيد بالوجود والتقيد بالعدم، وإنما المخالفة القطعية هناك الحرمة لها منشأها العلم التفصيلي بوجوب الأقل. فهذا النقض الذي ذكره المرزا وتبعه السيد الخوئي غير وارد. فإن قيل والقائل هو المرزا والسيد الخوئي، ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا؟ قلنا نعم تحصل، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جريا معا، ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة المرزا. إلى هنا انتهينا، الآن بحث جديد، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين، وإنما هذه المخالفة القطعية وحرمتها منشأها ماذا؟ منشأها ليس جريان الأصلين، وإنما منشأها مخالفة الوجوب التفصيلي للتسعة المعلومة بالتفصيل للمعلومة بالإجمال. ولكن يمكن أن يقال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يصور هنا صورة يمكن المخالفة القطعية فيها، أنه يمكن المخالفة القطعية أو لا يمكن، طبعا مع عدم ترك الواجب، مو مع ترك الواجب، وإلا مع ترك الواجب فهذا خروج عن محل الكلام. يقول لو فرضنا أن ذلك الجزء المشكوك التقيد بوجوده أو التقيد بعدمه لو كان جزءا قربيا، يعني تشترط فيه القربة، إذا كان جزءا قربيا فهو يأتي بالجزء ولا يقصد القربة، تحصل المخالفة القطعية أو لا تحصل؟ نعم تحصل، لأنه إذا كان الواجب الإتيان بالجزء مع قصد القربة هو لم يأتي به، وإن كان الواجب الإتيان بالواجب بالمركب بلا ذلك الجزء هو أتى به أو لم يأتي به، أتى بالجزء. فإذا لو كان ذلك الجزء الذي ترددنا في مانعيته وجزئيته لو كان مشروطا بقصد القربة، وجاء المكلف بالفعل يعني بالجزء في ضمن المركب بلا قصد القربة، فقد ارتكب العلم الإجمالي وخالفه مخالفة قطعية، لأن الواجب إذا كان الجزئية يعني الجزئية في الواجب موجودة في المركب، فهو لم يأتي بها لأنه كانت مشروطة بقصد القربة، وهو لم يأتي بالجزء بقصد القربة بل أتى بها رياء عنه. وإن كان الواجب مقيدا بعدمه هو امتثل أو لم يمتثل، لم يمتثل، فيكون العلم الإجمالي منجزا. إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أبحاث أخرى يقول إلا أن أصل المبنى غير تام من عندنا. لماذا؟ باعتبار أنه لا نقبل نحن هذه الصيغة للركن الرابع. ولكن يمكن أن يقال على ضوء صيغة المرزاء مو على صيغتنا أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما في هذا الفرع، فيما إذا كان الشيء المردد بين الجزئية والمانعية كونه متقيد بالوجود أو بالعدم متقوما بقصد القربة على تقدير الجزئية، فإن المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالإتيان بالجزء بدون قصد القربة. فإن الواقع لو كان هو الواجب مع الجزء بقصد القربة لم يأتي، أتى بالجزء ولكن بلا قصد القربة. وإن كان الواجب بلا هذا الجزء فقد أتى بالصلاة التي فيها جزء، ويكون جريان الأصلين معا مؤديا إلى الإذن في ذلك، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، ويكون العلم الإجمالي عند ذلك منجزا. التنبيه الثالث الذي يذكر في المقام هو الأقل والأكثر في المحرمات. إلى هنا كنا نتكلم في الأقل والأكثر الذي هو الواجبات، أما الأقل والأكثر في المحرمات أيضا تجري البراءة عن الأكثر أو لا تجري البراءة عن الأكثر؟ تجري البراءة عن الأقل أو لا تجري، أو يكون العلم الإجمالي منجز؟ مطلب مهم من الناحية العلمية ما موجود فيه، فقط السيد الشهيد يقارن بين الأقل والأكثر في الواجبات والأقل والأكثر في المحرمات ويرى الفروق الموجودة. مطلب مهم ما موجود، فلهذا حاول شوي نقرأ إلى أن تجي مطالب مهمة نتوقف عندها. يقول كما قد يعلم إجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم إجمالا بحرمة شيء ولكن مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الإنسان رأس الحيوان أو حرمة تصوير كامل حجمه. هذه المسألة فيما يرتبط في مسألة التجسم والتصوير، وهذه المسألة هو مفيدة هناك في الأقل والأكثر بالنسبة إلى المحرمات. أنا لو أرسم رأس هذا الحيوان فقط حرام، أو لو أرسم الجميع يكون حرام؟ هو أثر أكو إذا قلنا أن الجميع هو الحرام، إذا أنا فقط أترك رجلة أو فد مقدار من إذانة مولانا، فد جزء من إذانة مولانا، خلاص بعد لا يكون حرامان. إذن دوران الأمر بين حرمة أقل وبين حرمة أكثر. هسه شوفوا شو النتائج تختلف، تصير معكوسة في بالنسبة إلى دوران الأقل والأكثر في الواجبات، كاملة القضية تصير معكوسة. كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان أو تصوير كامل حجم الإنسان، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عن الدوران المذكور في باب الواجب من بعض الجهات. الجهة الأولى وجوب الأكثر هناك كان هو الأشد مؤونة، فكان يحتاج إلى بيان، ومع عدم البيان كنا نجري البراء. هناك تسعة أجزاء أكثر عهدة أو عشرة أجزاء أكثر مؤونة، من الواضح أن تسعة أجزاء أقل مؤونة من عشرة أجزاء في الواجبات، وحيث أن الجزء العاشر لم يكن مبينا لا يوجد بيان عليه كنا نجري البراءة عن. وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة. لماذا؟ لأنه من الواضح رأس الحيوان فقط حرامون، وقولنا رسم جميع الأنواع حيوان حرام، بنحو لو لم ترسم مقدار من رجله لكان حلالا، أيهما أشد مؤونة؟ ها؟ أيهما أشد؟ رأس الرأس أشد مؤونة، أما ذاك الرسم الجميع فذاك أقل مؤونة، لأن أنا أستطيع أن أرسم الجميع حتى الرأس ولكن أترك مقدارا من الرجل، حرام لو مو حرام؟ ليس بحرام. إذا تبين هنا الأقل أشد مؤونة والأكثر ماذا؟ أخف مؤونة. من هنا بعد إذا تجري البراءة تجري عن الأقل وتجري عن الأكثر، عن الأقل هناك كانت تجري عن الأكثر. وبعبارة أخرى نحن ندور مدار الأقل والأكثر مؤونة الذي يحتاج إلى بيان، وحيث أنه لا يوجد بيان فيكون مجرى لأصالة البراءة. وأما حرمة الأكثر فهنا فهي الأخف مؤونة. لماذا؟ يقول إذ يكفي في امتثال حرمة الأكثر ترك أي جزء وإن لم يكن هو الرأس. لا يشترط أن يترك الرأس، سواء ترك الرجل أو غير الرجل فإنه امتثل الحرمة أو لم يمتثل الحرمة، نعم لم يرتكب حراما. إذ يكفي في امتثال حرمة الأكثر ترك أي جزء، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. كيف أن وجوب الأقل معلوم على كل حال، هنا حرمة الأكثر معلومة على كل حال. كيف أن هناك الأكثر أشد مؤونة، هنا الأقل أشد مؤونة. فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب الواجب. وثانيا أن دوران الحرام بين الأقل والأكثر لا يشابه دوران الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط، وإنما يشابه ماذا؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهذا واضح، أن الرأس بالتعيين محرم أو أنه الجميع محرم، والذي من ضمنه ماذا؟ الرأس. خوف التعيين والتخيير ماذا قلنا؟ تجري البراءة عن التعيين، يعني تجري البراءة عن حرمة الرأس فقط الذي هو ماذا هنا؟ الذي هو الأقل. هناك كانت أكثر أما هنا صارت أقل. إن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييران، وأما وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينان، لأن حرمة الفعل مرجعها إلى ماذا؟ إلى وجوب الترفع. حرمة رسم الرأس مرجعها إلى ماذا؟ إلى وجوب ترك رأس الرأس. فلهذا قال لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخيرا. أنت أي جزء من هذه الأجزاء تركتها امتثلت أمر امتثلت الحرمة أو لم تمتثل؟ نعم. تخلصت من الحرمة أم لم تتخلص؟ نعم تخلص. أما بخلافه في الأقل، يعني الرأس مو أي جزء لو تركته فإنك تخلصت من الحرمة، لابد أن لا ترسم الرأس حتى تتخلص عن الحرمة، وإلا لو رسمت الرأس وتركت الرجل تخلصت من الحرمة أو لم تتخلص؟ لم تتخلص، بناء على الأقل حرمة، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخيرا، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينان. ومن الواضح تقدم فيما سبق إذا أرجعنا الأقل حرمة، الأقل والأكثر حرمة، إذا أرجعناه إلى التعيين والتخير تجري البراءة عن التعيين ولا تجري البراءة عن التعيين؟ قلنا فيما سبق تجري البراءة عن التعيين، والتعيين هنا الأقل والأكثر. أحسنتم. فإذا تجري البراءة عن الأقل حرمة الذي هو رأس رسم الرأس فقط، فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير، لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو في الشرائط. والحكم ما هو؟ تقدم يقول والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقل، ولا تعارضها البراءة عن حرمة أكثر بالبيان الذي تقدم، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري للعتق.